علامات الساعة الكبرى هم 10، يعني زي 10 خرزات كده في سبحة. اذا انفرد تابع بعضها بعضها، اول علامة هتبدأ اللي بعده طيران على طول ورا بعضه. المسيح الدجال، نزول عيسى ابن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، الدابة هتعلم على الناس مين مؤمن ومين كافر، الدخان، طلوع الشمس من مغربها، وثلاث زلازل عالمية، خصف بالمشرق، خصف بالمغرب، خصف بجزيرة العرب. ثلاث زلازل عالمية هتغير خريطة الجغرافيا بتاعت الكرة الأرضية، ونار من اليمن تطرد الناس إلى أرض المحشر. الأرض بتتسلم خلاص، قوانين الآخرة بدأت هي التسود. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل. لما الشمس هتطلع من مغربها ما عادش في حاجة اسمها توبة، عادش في حاجة اسمها إيمان، انتهت. وإذا كان النار العالمية اللي هتغير التوزيع الجغرافية في الدول، وإذا كانت الزلازل المرعبة في المشرق والمغرب وجزيرة العرب، وإذا كان يأجوج ومأجوج أكل لحوم البشر اللي هيخرجوا يفنوا البشرية، فتخيل إذا كان كل ده علامات ساعة. وما لقى الساعة؟ يقينا الساعة أقوى من الرسائل اللي بتعبر عنها. يبقى الرسالة لما تكون شديدة معناها أن العقوبة للي مش هيفوق أشد مما يتخيل أي إنسان.